بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما نقرأ كلام الإمام الترمذي رحمه الله، عايزين بس نؤكد على معنى، هو إن إحنا دايما نفتكر إحنا ليه بنتكلم عن الشمائل. كل لما الإنسان بيتعلم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأوصاف والأخلاق والطباع، كل ما ده بيدفع الإنسان إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت الحمد لله بفضل الله تقريبا يوميا بتسمع عن وصف النبي عليه الصلاة والسلام، فدي نعمة. فانشغال القلب بالكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وبذكر النبي صلى الله عليه وسلم، دي من أكتر الحاجات اللي تكون سبب في إن المحبة تنبت في قلب الإنسان. وزي ما قلنا إن كل ما الإنسان هيحب النبي عليه الصلاة والسلام أكتر، كل لما هيسهل عليه الاتباع. وإنتوا عارفين حديث لما النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيته وجاء ربيعة رضي الله عنه بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالماء اللي النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ به، كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فأتيته بوضوئه فقال: يا ربيعة سل، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. يعني هو الصحابي من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، هو مشغول بالقصة دي، مشغول إن أنا أكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، إن أنا أكون رفيق للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذاك؟ قال: هو ذاك. يعني مفيش أي أمنية تانية نفسي فيها في الحياة غير إن أنا أكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعارفين حديث أنس رضي الله عنه لما كان ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء الأعرابي فقال، وجاء رجل فقال: يا رسول الله، المرء أو الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. أو قال في الحديث: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: ما أعددت لها؟ قال: والله ما أعددت لها كبيرة صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فقال أنس: فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يقول: أنا ما فرحتش بحاجة بعد الإسلام كفرحي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بعمله. فإحنا بنقرأ في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم علشان ببساطة علشان نحب النبي عليه الصلاة والسلام، وعلشان القلوب تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل لما أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام، كل لما زي ما احنا قلنا العبادة تبقى سهلة، تسهل عليك، يسهل عليك ان انت تستقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالاستسلام، ان انت تعظم النبي عليه الصلاة والسلام. وده من طاعة الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي اصطفى رسوله صلى الله عليه وسلم وأرسله. وقال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فقصة المحبة مش حاجة، يعني مش شيء كده مجرد مشاعر الإنسان لا يساب عليها، لأ، ده ليها أثر على إيمان الإنسان، وأثر على العبادة، وأثر على الطباع والأخلاق، وأثر في الآخرة، وأثر في معاملة الله للعبد. يعني أنت كل ما تحب النبي عليه الصلاة والسلام وتتبع النبي عليه الصلاة والسلام أكتر، كل ما ربنا يحبك، ربنا يرضى عنك، وربنا يفتح لك. فده النية الإنسان لازم دايما يستحضرها وإحنا ماشيين في كتاب الشمائل. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هو المغفر؟ حد عارف إيه المغفر ده يا شباب؟ هو أنا هبعت لكم إيه؟ هبعت لكم صورة كده برضو توضيحية علشان نستوعب المعنى ده. أيوة، زي الخوذة. هو المغفر في الحقيقة غير الخوذة. طيب، دي مثلا إيه الصورة الأولى. إحنا قلنا إمبارح إن إتكلمنا إمبارح عن إيه؟ حد فاكر؟ الدرع. احنا قلنا ان الدرع ده اللي هو ايه، شايفين الصورة اللي هي بتبقى ايه، زي شيء من الحلقات من الحديد منسوجة زي القميص كده، بيلبس بيحمي الجسد. شايفين بقى الجزء اللي فوق اللي على الراس ده، هو برضو الجزء المنسوج من حلقات حديد ده اللي بيبقى بيغطي الراس، مش هو الخوذة. الخوذة أو البيضة ده اللي هي اللي بتتلبس فوق. هوريكم برضو ايه صورة تانية. واضح شايفين ده يا شباب؟ طيب شوفوا مثلا ايه، الصورة واضحة. شايفين الحديد اللي هو المنسوج، الحلقات ده هو ده المغفر، واللي فوق دي بيسموها ايه، البيضة او الخوذة. نفس الفكرة يا شباب، واضح كده؟ طيب كده احنا فهمنا الفرق بين ايه، المغفر. طيب ماشي. طيب إيه، فحتى ده جاي من معنى ايه، احنا عارفين معنى المغفرة، غفرة يعني ستر، فمعنى المغفرة جاي من معنى ايه، اصل الكلمة هي الستر، اصل الكلمة الستر. فالمغفر هو قال بقى هنا في التعريف، ممكن بس ترجعوا لنا الكتاب تاني، قال المغفر قال ابن منظور رحمه الله: المغفر والمغفرة والغفارة زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس، على قدر الرأس، يلبس تحت القلنسوة. القلنسوة دي برضو يعني شيء، أي شيء يلبس فوق الرأس. لا، العمامة دي حاجة تانية. العمامة، لا صحصحوا معانا كده، العمامة دي ده باب تاني، دي مش العمام. ماشي. وقيل هو رفرف البيضة. الرفرف هو الذيل، والبيضة اللي هي الخوذة. وقيل هو حلق يتقنع به المتسلح. قال ابن شميل: المغفر حلق يجعلها الرجل أسفل البيضة، هي حلقات من حديد منسوجة بتغطي الرأس، تستر الرأس، تحمي الرأس، والمحارب أو المقاتل بيلبس فوقها البيضة اللي هي إيه، الخوذة. وقالوا إن هي إيه، بغو على العنق فتقيه. يعني ميزة المغفر كمان اللي هو بينزل يغطي المنطقة بتاعت ايه، الرقبة، العنق. قال: وربما كان المغفر مثل القلنسوة غير أنها أوسع، يلقيه الرجل على رأسه فتبلغ الدرع ثم يلبس البيضة فوقها. يعني بيقول إن المغفر ده بينزل يغطي الرأس ويصل حتى الدرع اللي هو اللي احنا قلناه امبارح يعني. قال القاضي عياض رحمه الله: هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرأس، مثل القلنسوة. مفهوم يا شباب كده؟ فقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال: اقتلوه. الحديث فيه البخاري ومسلم. فيه قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر. دخل مكة ده إمتى؟ يعني في يوم الفتح، في يوم الفتح، فتح مكة. فقيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. ابن خطل هو عبد الله ابن خطل، رجل من بني تيم ابن غالب، يقال إن اسمه عبد العزى ابن خطل، ويحتمل أنه كان كذلك، يعني فعلا كان اسمه كده، ثم لما أسلم سمي عبد الله، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه. وقد كان عبد الله هذا أحد 4 نفر أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم لما دخل مكة عام الفتح، ولم يؤمنهم كما أمن الناس، وهم عكرمة ابن أبي جهل. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. لكن في 4 النبي عليه الصلاة والسلام، 4 من الرجال يعني، النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمن كما أمن الناس، وهم عكرمة ابن أبي جهل، وعبد الله بن سعد ابن أبي الصرح، وعبد الله بن خطل وهو اللي معانا في الحديث، ومقياس ابن صبابة. وكل واحد ليه قصة، يعني في سبب ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال دول لا يؤمنوا يقتلوا، وحتى لو هم يعني تعلقوا بأستار الكعب. قال: وقد روى النسائي حديثهم مطولا عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقياس بن صبابة، وعبد الله بن سعد ابن أبي الصرح. فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، ده اللي هو اللي معانا في الحديث أصلا، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله. وأما مقياس ابن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. أصحاب السفينة أصلا كفار. فعكرمة رضي الله عنه لما هرب وركب البحر، ركب سفينة يعني، فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا. يعني إيه؟ يعني أخلصوا التوجه الدعاء لله سبحانه وتعالى، أخلصوا الدين لله، العبادة لله. فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا، يعني الآلهة بتاعتكم مش هتنفعكم هنا، خلاص في البحر. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره، يعني ما دام هو اللي هينجيني في البحر هو اللي هينجيني في البر. اللهم إن لك علي عهدا، إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم رضي الله عنه. وأما عبد الله بن سعد بن أبي الصرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جاء عثمان رضي الله عنه بعبد الله بن أبي الصرح، وهو ده هذا الرجل أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه. فسيدنا عثمان إيه جاي إيه جاي بيه، وحتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. قال فرفع رأسه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رفع رأسه فنظر إليه ثلاث، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث. ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ قالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينك؟ يعني كنت غمست لنا كده بس عشان نفهم إن إحنا يعني إن إحنا نقتله، هل أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. يعني مش من أخلاق الأنبياء إن هو يغدر أو إن هو يغمز لحد كده، إن هو إيه النظرة الخفية دي. فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. وكل واحد من الأربعة اللي ذكروا في الحديث ليه قصة، يعني هيذكر هنا بس إيه سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل. قال: لأنه كان مسلما، يعني هو كان مسلم مرتد، مسلم وقتل أنصاري وارتد، وبعدين كان عنده قينات جاريتين تغنيان بأشعار فيها يعني إيه سب للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحافظ، يعني مين الحافظ؟ ابن حجر: وإنما أمر بقتل ابن خطل لأنه كان مسلما، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، وبعث معه رجلا من الأنصار، يعني على إن هو يأتي بالصدقات الزكاة يعني، وبعث معه رجلا من الأنصار، وكان معه مولى يخدمه، وكان مسلما، فنزل منزلا فأمر المولى أن يذبح تيسا ويصنع له طعام، فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئا فعاد عليه فقتله، ثم ارتد مشركا، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وراى الفاكهي من طريق ابن جريج قال: قال مولى ابن عباس: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار ورجلا من مزينة وابن خطل، وقال: أطيع الأنصاري حتى ترجع. فقتل ابن خطل الأنصارية وهرب المزني. وقال بعدها تحت: وقال الحافظ: واستدل بحديث الباب على أنه صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة. وأجاب النووي بأنه كان صالحهم، لكن لما لم يأمن غدرهم دخل متأهبا، وهذا جواب قوي، إلى آخره. ماشي، هننزل تحت كده لحد صفحة 137. طيب، هنا لحد أقول إيه: لكن قال الخطابي: إنه صلى الله عليه وسلم قتله بما جناه في الإسلام. يعني هو قبلها ذكر خلاف يعني سبب القتل إيه، لكن قال الخطابي: إنه صلى الله عليه وسلم قتله، يعني قتل ابن خطل، بسبب بما جناه في الإسلام، بسبب ما جناه في الإسلام، إن هو كان أسلم وقتل وارتد. وقال ابن عبد البر: قتله قودا من دم المسلم الذي غدر به وقتله ثم ارتد. القود يعني القصاص. قال ابن عبد البر: قتله قودا يعني قصاص من دم المسلم اللي هو الأنصاري الذي غدر به وقتله ثم ارتد. قال: وفيه مشروعية لبس المغفر وغيره من آلات السلاح حال الخوف من العدو، وأنه لا ينافي التوكل. وبعدين ابن القيم ذكر فائدة بقى، قال: كان له صلى الله عليه وسلم 9 أسياف. وبعدين ذكر بقى إيه إلى أن قال في الصفحة اللي بعدها: وكان له مغفر من حديد، وكان له مغفر من حديد يقال له الموشح، ومغفر آخر يقال له السبوغ أو ذو السبوغ. ماشي، يعني حاولت إن أنا إيه أختصر، لكن هو إحنا ليه قلنا الكلام ده؟ علشان هو ذكر في حديث الباب أصلا، اللي هو أصلا في بيان المغفر، يعني قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه. فاحنا كنا بنبين بس ايه التفصيل ده علشان نعرف مين ابن خطل، وليه النبي عليه الصلاة والسلام ايه أمر بقتله. طيب، بسم الله. باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. وعن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. قال: وقد تقدم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعليه مغفر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وزعم الحاكم في الإكليل أن بين حديث أنس في المغفر وبين حديث جابر في العمامة السوداء معارضة، يعني يظهر إن ده في تعارض. ليه؟ لأن واحد قال إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعليه عمامة، وواحد قال إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعليه المغفر، فممكن يكون في تعارض. يعني حديث جابر بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمام ويلبس عمام، وأنس بيقول لا، ده كان بيلبس إيه؟ مغفر. فقالوا إيه بقى، إزاي نجمع بين التعارض ده؟ قال: وتعقبوه باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس العمامة، يعني كان في بداية الدخول حالة إيه التأهب، ممكن يكون في قتال، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه المغفر، ثم لما هدأ الأمر واستتب ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك. فحكى كل منهما ما رأى، يعني سيدنا أنس شاف النبي عليه الصلاة والسلام هو لابس المغفر، وسيدنا جابر شاف النبي عليه الصلاة والسلام هو لابس العمام. قال: ويؤيده أن في حديث عمرو بن حريث أنه خطب الناس وعليه عمامة سوداء. فما الخطبة دي كانت إيه؟ كانت خلاص بعد هدوء الأمر. أخرجه مسلم. وكانت الخطبة عند باب الكعبة، وذلك بعد تمام الدخول، وهذا الجمع لعياض. وقال غيره: يجمع بأن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر. ده وجه تاني للجمع، إن العمامة كانت فوق المغفر أو كانت تحت المغفر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لبس العمامة على رأسه وبعدين لبس فوقها إيه المغفر، اللي هو المنسوج من حديد، ده حلقات وقاية لرأسه من صدأ الحديد. فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متهيئا للحرب، وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل غير محرم، لأن هو لا يجوز للمحرم إن هو يلبس فوق رأسه عمامة. ماشي، واضح الكلام ده؟ فالمهم يعني الحاصل إن الجمع بين الحديثين إن إما إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بداية الأمر لابس المغفر على رأسه، ولما تم الأمر تم الفتح إيه خلع المغفر ولبس العمامة وخطب الناس، أو إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لابس العمامة فوق المغفر أو المغفر فوق العمامة، وكل واحد من الصحابة حكى اللي هو إيه شافه. قال: وعن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه، يعني سدل يعني نزل العمامة بين كتفيه وطرف العمام. وقال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم ابن محمد وسالما يفعلان ذلك. إذا اعتم يعني لف العمامة على رأسه، سدل أي أرسل وأرخى عمامته أي طرفها الذي يسمى الذؤابة أو العذبة. الذؤابة اللي هي طرف العمامة بين كتفيه بالتثنية. قال المبارك فوري رحمه الله: والحديث يدل على استحباب إرخاء طرفها بين الكتفين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إرخاء الذؤابة بين الكتفين معروف في السنة، وإطالة الذؤابة كثيرا من الإسبال المنهي عنه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء. حلو، يعني إيه الدسماء؟ الدسماء المتلطخة بدسومة شعره من الطيب حتى صار لونها كلون الدسم. فده معنى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع الطيب في شعره، فكانت العمامة تتأثر من إيه؟ من الطيب في شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل دسماء أي سوداء، يعني لونها أسود، ده وصف للون يعني. قال البغوي رحمه الله: أراد بالدسماء السوداء، لم يرد به المتلطخ بالودك، لأنه مما لا يليق بحاله ونظافته. إن النبي عليه الصلاة والسلام يلبس عمامة يعني عليها دهن مثلا أو كده، شكلها مش نظيفة، ده لا يليق بحال النبي صلى الله عليه وسلم، والمعلوم من نظافته واهتمامه بالنظافة صلى الله عليه وسلم. فهنا قال كده إيه؟ قال إن معنى الدسماء يعني السوداء، مش اللي هي إيه، لم يرد به المتلطخ بالودك، الدسم يعني. قال: وأصل هذا الحديث عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بعصابة دسماء. قال الحافظ: أي لونها كلون الدسم وهو الدهن. وقيل المراد أنها سوداء، لكن ليست خالصة السواد، ويحتمل أن تكون اسودت من العرق أو من الطيب كالغالية. طيب هنيجي في الآخر خالص، هنا ذكر الشيخ ابن عثيمين فائدة ونختم بها. قال: ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنواع. عايزكم بقى تركزوا في الكلام ده، يعني أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لها إيه أقسام. الأول ما فعله بمقتضى الجبلة، يعني في أفعال جبلية كعادية كالأكل والشرب والنوم، هي أفعال البشرية فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنه كالأكل بالشمال. المهم إن في أفعال جبلية، ماشي. في الحالة التانية ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس، يعني عادة القوم، يعني دي العادات اللي كانت موجودة، فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به لو في نص أو منهيا عنه لسبب. الثالث ما فعله على وجه الخصوصية، يعني في حاجات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. زي إيه مثلا؟ زي الجمع بين زيادة عن 4 نسوة، ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش حد يقول انا ايه عايز اعمل ده. او الوصال في الصيام، قالوا يا رسول الله انك تواصل، يعني يصوم يوم بعد يوم من غير اكل. فقال ايه؟ ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة، وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي، ده خالص للنبي عليه الصلاة والسلام، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم بالخصوصية الا بدليل، لأن الأصل التأسي. طيب الرابع ما فعله تعبدا، فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذه حقيقة المندوب. ده تعريف يعني أصولي شوية، في مسألة إن الأمر للوجوب ولا للندب، ودي مسألة أصولية يعني فيها تفصيل، ده مش إيه مش مجاله دلوقتي يعني. فلكن الشاهد إن هو إيه، هو بيقول ما فعله تعبدا، ما فعله تعبدا. يبقى إحنا إيه، في أفعال بمقتضى الجبلة زي الأكل والشرب والنوم، وفي أفعال على حسب العادة زي اللبس، وفي أفعال صفة اللبس يعني العمامة والإزار والرداء الكلام ده، وفي أفعال خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام اللي هي زي إيه الوصال في الصيام وزي النكاح بالهبة، وفي أفعال التعبدية، وفي حاجة قال الخامس وما فعله بيانا لمجمل النصوص الكتاب أو السنة، فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقه. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والآية ربنا سبحانه وتعالى قال فيها مثلا وأقيموا الصلاة، فحكم الصلاة إيه؟ حكم الصلاة واجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين المجمل ده اللي هي الآية المجملة أقيموا الصلاة بالسنة صلوا كما رأيتموني أصلي، وضح إيه هي الصلاة إزاي والكيفية والشروط والواجبات والأركان، وبعدين يرجع بقى الحكم، حكم الصلاة إيه؟ حكم الصلاة الوجوب، فخلاص هي واجب على النبي عليه الصلاة والسلام في حقه، قال ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقه، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. آخر حاجة بقى نختم بيها، وقال الشيخ أيضا لبس العمامة ليس من السنن. يعني هنا في الخمس حاجات اللي احنا قلناها يا شباب، العمامة تعتبر تبع ايه؟ العمامة اي نوع من انواع الخمسة؟ هل هي مثلا العادة؟ الثاني احسنته، طيب مش كويس كده، ايوه العادة احسنته. فهنا عشان كده ايه شيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لبس العمامة ليس من السنن، لا المؤكدة ولا غير المؤكدة، يعني ما يلبسش العمامة ويقول أنا بلبس العمامة علشان هي سنة. هو النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش إيه مثلا أوصيكم بالعمامة أو البسوا مثلا العمامة، النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش كده، هو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيلبس ده لأن هي دي عادة القوم، فقال لبس العمامة ليس من السنن، بخلاف اللي فيه مثلا إيه ذكر الاستحباب مثلا كالبياض والقميص والحاجات اللي زي دي. مفهوم الفرق يا شباب؟ فقال لبس العمامة ليس من السنن لا المؤكدة ولا غير المؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها اتباعا للعادة التي كان الناس عليها في ذلك الزمن، ولهذا لم يأتي حرف واحد من السنة يأمر بها، فهي من الأمور العادية يعني من العادات التي إن اعتادها الناس فليلبسها الإنسان لئلا يخرج عن عادة الناس فيكون لباسه شهرة، وإن لم يعتدها الناس فلا يلبسها، هذا هو القول الراجح في العمامة. طيب هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كده احنا الحمد لله بفضل الله خلصنا باب ما جاء في العمامة.